بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنلتقي في الحلقة الثامنة من حلقات مقرر القواعد الفقهية المقرر دراسته على المستوى الثاني في كلية الشريعة. كنا قد تناولنا في الحلقة الماضية قاعدتين من القواعد المدرجة ضمن قاعدة الأمور بمقاصدها، ونكمل إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة ما تبقى من القواعد المندرجة. فعندي القاعدة الثالثة تنص أو نصها: الأيمان مبنية على الأغراض لا على الألفاظ. الأيمان مبنية على الأغراض لا على الألفاظ. هذه القاعدة في حقيقتها يعني قريبة من القاعدة التي قبلها في جزء من معناها، ولذلك هذه القاعدة ونص هذه القاعدة هو يعني عند المالكية والحنابلة، فعندهم يرجع كما سبق في القاعدة التي قبلها في الأيمان إلى نية الحالف إذا كان اللفظ محتملا لها، وسواء كان ذلك موافقا لظاهر اللفظ أو لم يكن موافقا، المهم أن المرجع هو نية الحالف وما قصده. وأما عند الحنفية والشافعية فمبنى الأيمان عندهم على الألفاظ، على الألفاظ أولا إن أمكن استعمال اللفظ، وإلا إن لم يمكن يعاد إلى المقاصد والأغراض ثانية. فإذا المالكية والحنابلة يبدأون بالمقاصد أولا ويحملون عليها الأيمان، بينما الحنفية والشافعية يبدأون باللفظ ويحكمون على الشخص حسب لفظه إن أمكن، وإلا إذا لم يمكن حمل لفظه أو الحكم عليه حسب لفظه رجعوا إلى مقصده ونيته. على كل نأخذ معاني مفردات هذه القاعدة. فالقاعدة ورد فيها لفظ الأيمان، واليمان جمع يمين، وقد سبق وتقدم معنى اليمين وأنه المراد بها اليمين بالله، وهنا يراد بها اليمين بالله عز وجل. هنا في هذه القاعدة يراد بها اليمين بالله عز وجل، واليمين بالله عز وجل هي عبارة عن تأكيد الأمر بالحلف بالله عز وجل أو صفة من صفاته على فعل أمر أو على تركه. الأيمان مبنية على الأغراض، الأغراض هنا جمع غرض، والغرض هنا يراد به القصد والنية، يراد به القصد والنية. فالأيمان إذن مبناها وحكمها على ما قصد منها لا على الألفاظ التي تلفظ بها المتكلم. إذن معنى القاعدة وشرحها إجمالا أن الأيمان الحكم عليها إنما هو حسب نية المتكلم وغرضه من كلامه ومن يمينه، ولا ينظر إلى لفظه إن خالف يعني مدلول قصده، فإن المعتبر هو قصده ونيته، ولا ينظر إلى لفظه إن خالف هذا اللفظ لما قصده هذا الإنسان. نأخذ بعض الفروع التي تندرج ضمن هذه القاعدة. فمن فروع هذه القاعدة: لو تاب الوالد من ابنه، تاب وغضب الوالد على ابنه فحلف ألا يشتري له شيئا بريال، حلف ألا يشتري له شيئا بريال، ثم بعد ذلك اشترى له شيئا بمئة مثلا أو بأقل أو أكثر، فبناء على نص القاعدة ورأي المالكية والحنابلة فيه أن هذا الشخص يحنث، أن هذا الشخص يحنث لأن قصده عدم نفع ابنه مطلقا، لأنه لما قال والله لا أشتري لك شيئا بريال فهو يريد ألا يشتري له بريال وبما زاد على الريال، فهذا هو مقصده حسب نيته وغرضه. فهو حلف بعد الغضب، ودلنا يعني قرائن أحواله أنه لا يريد الشراء مطلقا، فإذا اشترى له شيئا بمئة ريال أو المهم بغير ريال، بعشرة، بعشرين، بثلاثين، بأربعين، بمئة، فإنه على حسب كلام المحال الحنابلة والمالكية يحنث لأنهم يعاملونه بقصده، وهو قصد ألا ينفع ابنه بأي شيء كائنا ما كان. وأما عند الحنفية والشافعية فإنه لا يحنث إلا إذا اشترى له بريال، لأن الريال هو الذي حلف عليه، وأما ما عدا الريال فلم يحلف عليه، فلا يحنث عندهم إلا بما تلفظ به، وأما ما عدا ذلك مما لم يتلفظ به فإنه لا يحنث، فلو اشترى له بأكثر فلا يحنث. فإذا نجد أن هو في هذا الفرع نجد المالكية والحنابلة عاملوه حسب مقصده ونيته، بينما الحنفية والشافعية عاملوه حسب لفظه. أيضا من فروع هذه القاعدة، لو حلف شخص لا يبيع لشخص آخر هذه السلعة بعشرة، حلف ألا يبيعه هذا القلم مثلا أو هذا الكتاب بعشرة ريالات وهو يريد ألا يبيعه مطلقا، هذا مقصده، يريد ألا يبيعه مطلقا، ثم بعد ذلك باعه بأقل أو أكثر، فبناء على رأي المالكية والحنابلة يحنث هذا الشخص، لأن قصده عدم نفع هذا الشخص وعدم بيعه مطلقا. والأيمان عندهم كما سبق في القاعدة مبنية على الأغراض لا على الألفاظ، بينما عند الحنفية والشافعية إن باع هذا الشخص بأكثر من العشرة أو بأقل منها فإنه لا يحنث، لأنهم يعاملونه بما تلفظ به وهو قد تلفظ بالعشرة فقط. أيضا من فروع هذه القاعدة، لو حلف شخص ألا يدخل تلك الدار، حلف شخص ألا يدخل تلك الدار ثم جاء بسلم وصعد على سطحها، فبناء على رأي المالكية والحنابلة يحنث، لأن قصده يعني حسب قصده أنه يريد عدم قربان الدار بتاتا، وبالتالي ما دام أنه طلع على سطحها فإنه يحنث، لأنه خالف نيته وهم يعاملونه حسب قصده ونيته. والأيمان عندهم كما سبق في القاعدة مبنية على الأغراض لا على الألفاظ، بينما عند الحنفية والشافعية لا يحنث هذا الشخص لأن لفظه الدخول وهو لم يدخل وإنما طلع على سطح هذه الدار ولم يدخل فيها. هذا ما يتعلق ببعض فروع هذه القاعدة، والآن نربطها بالقاعدة الأم. فهذه القاعدة على حسب نصها الأيمان مبنية على الأغراض لا على الألفاظ، واضح اندراجها ضمن القاعدة الكبرى لأنه أخذ فيها بالمقصد والنية كما تنص القاعدة الكبرى الأمور بمقاصدها، وهذا على رأي الحنابلة والمالكية، بينما يعني على رأي الحنفية والشافعية الذين يعتبرون اللفظ تكون القاعدة مستثناة عندهم وغير مندرجة ضمن القاعدة الأم بينما على رأي المالكية والحنابلة القاعدة واضح اندراجها ضمن القاعدة الأم لأنهم عاملوا هذا الشخص حسب قصده ونيته. الآن القاعدة الرابعة من قواعد الأمور بمقاصدها، قاعدة تقول مقاصد اللفظ على نية اللافظ، مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في اليمين عند القاضي. إذن مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في اليمين عند القاضي. فنأتي لمفردات هذه القاعدة، فالمقاصد جمع مقصد، والمراد به ما يدل عليه لفظ الإنسان وما يريده هذا الإنسان. فالمقاصد جمع مقصد ويراد به نية الإنسان وما أراده من لفظه. ولفظ اللافظ يقصد به هنا المتكلم، اللافظ أي المتكلم، وسواء كان متكلفا أو متكلما بحلف أو بغيره. والقاضي هنا لفظ القاضي من القضاء وهو الحكم، والقاضي هنا هو من يحق له إلزام الغير بأمر لم يكن لازما له، سواء كان هو القاضي المعروف أو غيره ممن يتدخل في الحكم بين شخصين يعني ينهي نزاعا بينهما، فلا يختص بالقاضي المعروف وإنما يشمل كل من يحكم بين شخصين لفض نزاع بينهما. المعنى الإجمالي لهذه القاعدة أن المعتبر والمعتد به والذي يحكم به هو مقصد الإنسان، ولا ينظر إلى لفظه إن خالف مقصده إلا في اليمين عند القاضي، فإن المعتبر هو يعني ما يتلفظ به ولا ينظر إلى قصده فإذا مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في اليمين عند القاضي، فإذا الأصل والمعتبر والمعتد به هو مقصد الإنسان وما نواه، إلا إذا كان عند القاضي فإن المعتبر هو ما تلفظ به وتكلم، وبالتالي لا تنفعه التورية. هذه القاعدة لها دليل يخصها، وهو ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قوله إنما اليمين على نية المستحلف، إنما اليمين على نية المستحلف، وهذا لشقها الثاني إلا في اليمين عند القاضي. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما اليمين على نية المستحلف، أي الذي حلف الإنسان وهو القاضي أو من يقوم مقامه في الحكم بين المتخاصمين والمتنازعين. فالشق الثاني إلا في اليمين عند القاضي قد دل عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما اليمين على نية المستحلف. وأول القاعدة مقاصد اللفظ على نية اللافظ دل عليها الحديث السابق، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. فهذه القاعدة لها شقان، الشق الأول دل عليه حديث عمر بن الخطاب، والشق الثاني دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم هنا: إنما اليمين على نية المستحلف. فإذا إذا كان الإنسان عند القاضي لا ينفعه التورية، ويحكم أو يؤخذ أو الحكم عليه على حسب ما تلفظ به، وأما إذا كان ليس أمام القضاء فحسب نيته وحسب ما أراد. وهذه القاعدة في الحقيقة متفق عليها بين المذاهب الأربعة، والكل يأخذ بمدلول لها وبمعناها. ومن أمثلتها لو حلف القاضي، لو حلف القاضي منكر الدين أنه ما أخذ لفلان شيئا، حلف القاضي أو من يحق له التحليف ممن يحكم بين شخصين، حلف منكر الدين أنه ما أخذ لفلان شيئا، فحلف أنه يعني حلف على هذا الأمر ونوى أنه ما أخذ هذا اليوم، ونوى أنه ما أخذ هذا اليوم وكان في الواقع قد أخذ قبل ذلك، فإن الحالف يحنث في يمينه، فإن الحالف يحنث في يمينه، لأنه وإن كان الأصل في اليمين أن تحمل على النية وعلى ما نواه، إلا أنها هنا أمام القاضي فتحمل على ما دل عليه اللفظ، فتحمل على ما دل عليه اللفظ. إذن لو حلف القاضي شخصا أنه ما أخذ، يعني إنسان ادعى على شخص آخر دينا ثم ترافع هو وإياه إلى القاضي وليس عنده بينة، فأراد القاضي أن يحلف هذا الشخص المنكر للدين فحلف مع أنه في الحقيقة قد يعني أخذ مال هذا الشخص وعنده هذا الدين، فحلف أنه ما أخذ شيئا لهذا الشخص وأراد هذا اليوم مع أنه قد أخذ قبل ذلك، فنحن لو أردنا أن نعامله على نيته إذن ما يحنث، لكن هنا ما دام أن الأمر عند القاضي إذن يعامل حسب لفظه، و يكون لفظه مطلقا أنه ما أخذ شيئا سواء اليوم أو غير اليوم، وبالتالي ما دام أنه قد أخذ قبل ذلك فإنه يكون حانثا، لأن المعتبر هو ما تلفظ به، لأن الأمر عند القاضي وليس في الحالات العادية التي يعني يكون الحكم لنيته كما سبق في القواعد السابقة، لأنه لو ترك المجال له ليحلف لا حاول كل شخص يريد أن ينكر دين غيره أن يتخلص بهذه الحيلة وبهذه التورية، لكن ما دام أن هذا الشخص يريد أن يصل إلى أمر غير مشروع بهذه الوسيلة إذن الشرع أغلق عليه هذا الباب ولم يتح له هذا الأمر، وجعل الحكم على نية من يحلف وليس على نية من يحلف. علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى، هذه القاعدة أفادت أن اليمين الصادرة من المكلف تترتب عليها الأحكام حسب نيته منها، وهذا يتوافق مع ما تدل عليه القاعدة الكبرى الأمور بمقاصدها. إذا مقاصد اللفظ على نية اللافظ، فإلى هنا يكون مندرج ضمن القاعدة الكبرى، لأنه أخذ بمقصد الإنسان ونيته كما تنص القاعدة الكبرى الأمور بمقاصدها. وآخر القاعدة: إلا في اليمين عند القاضي، هذه مستثناة من القاعدة الكبرى، فهنا لم يعتبر مقصد الإنسان وإنما أخذ بلفظه، وذلك لضرورة ضبط الأحكام والقضاء على من تستهويه نفسه أن يحتال بمثل هذه الحيل ليسقط مطالبات وحقوق الناس التي عليه، فهنا أغلق الشارع عليه الباب حتى لا يتخذ مثل هذه الأمور وسيلة لإسقاط ديون الآخرين وعدم وصولهم إلى حقوقهم. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، وبعد ذلك ننتقل إلى القاعدة التي تليها: اليمين، قاعدة جديدة، اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما، وعلى نية المستحلف إن كان ظالما. هذه القاعدة تنص على أن اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما، وعلى نية المستحلف إن كان ظالما. هذه القاعدة مكونة من شقين كما هو ظاهر، كون الشق الأول هو في حالة ما إذا كان الحالف مظلوما، وهنا تكون الحلف على حسب نيته. والشق الثاني هو كون الحالف ظالما وتكون اليمين على نية من يحلفه سواء كان القاضي أو غيره. وهذه القاعدة بجزئيها يعني شبه متفق عليها بين المذاهب الأربعة المعروفة. هذه القاعدة قد وردت بشقيها عن الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، حيث قال: إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف، وإن كان مظلوما فنية المستحلف، وإن كان مظلوما فنية المستحلف. هذا يعني ما يتعلق بهذه أو نص هذه القاعدة وشقيها. وأما المعنى الإجمالي لهذه القاعدة، فإن القاعدة تدل على أن اليمين إذا حصلت أمام من له حق التحليف سواء كان الغير القاضي أو غيره، واختلفت نية الحالف عن لفظه، اختلفت نية الحالف عن لفظه، تلفظ بشيء ونوى شيئا آخر، فإنه إن كان مظلوما فإن اليمين تحمل على ما نواه، فإنه إن كان مظلوما فإن اليمين تحمل على ما نواه ولا تحمل على لفظه، فلا يحنث في يمينه. أما إن كان ظالما فإن الأمر يكون على حسب لفظه، ولا تنفعه نيته ولا تنفعه التورية التي أرادها من خلال النية التي بطنها أو استبطنها من خلال كلامه. فإذا إن كان ظالما فالمعتبر لفظه ولا ينظر إلى نيته، وإن كان مظلوما ومهضوما فإنه تنفعه نيته، وبالتالي يمكن أن يخرج من القضية التي يعني صار فيها بهذه النية حسب يعني أو كما سيأتي في الفروع المندرجة ضمن هذه القاعدة. نأتي الآن لنمثل على هذه القاعدة ونذكر لها بعض الفروع التطبيقية. فمن أمثلة هذه القاعدة: لو أجبر ظالم شخصا على فعل معين، أجبر ظالم، وهذا على أمثلة الشق الأول منها، وهو الشق ما إذا كان الشخص مظلوما، فلو أجبر ظالم شخصا على فعل معين بأن قال مثلا: قل والله لأقتلن فلانا، قل والله لأقتلن فلانا وإلا قتلتك، فقال هذه الكلمة، فقال هذه الكلمة ليخرج من هذه من هذا الإكراه ومن هذه التبعة التي وقع فيها، فقال هذه الكلمة واستثنى بقلبه أو نوى بقلبه شيئا آخر، فإن هذا الاستثناء ينفعه ولا يعني يحنث بيمينه إذا ترك قتل، بل هو عليه طبعا أن يترك القتل ولا يجوز له أن يقدم عليه، لكن أيضا لا يترتب على عليه حسب يمينه، لا يترتب عليه شيء، فلا يحنث في يمينه لأنه هنا في هذه الحالة مظلوم، والقاعدة تقول اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما، فنيته هنا نفعته لأنه مظلوم. أيضا من فروع هذه القاعدة: لو أجبر ظالم رجلا على أن يطلق زوجته، أجبر ظالم رجلا على أن يطلق زوجته فتلفظ بطلاقها ونوى أنها مثلا لم تكن مقيدة بحبل أو برباط أو ما إلى ذلك، فإنه تنفعه هذه النية ولا تطلق زوجته، لأنه في هذه الحالة أيضا مظلوم، والقاعدة تقول اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما، فما دام أنه مظلوم إذا لا يقع ما تلفظ به ويكون الحكم حسب نيته، وهو لم ينوي الطلاق وإنما نوى أنها منفكة من قيد أو لم تكن مربوطة أو ما إلى ذلك من الأمور التي نواها عند ما أكرهه هذا الظالم. هذا ما يتعلق بشق القاعدة الأول في حالة ما إذا كان الحالف مظلوما. أما الشق الثاني وهو ما يتعلق بما إذا كان ظالما، فأمثلته هي ما سبق في القاعدة التي قبل ذلك. ومن أمثلة ذلك أو المثال التي نذكر بالمثال الذي ذكرناه هناك: ما لو حلفه القاضي أنه ما أخذ شيئا لفلان، لو حلفه القاضي، وهذا في الحالة الثانية وفي الشقة الثاني وهو في حمالة ما إذا كان ظالما، فلو حلفه القاضي أنه ما أخذ شيئا لفلان فحلف وأنا وأنه ما أخذ هذا اليوم مع أنه كان قد أخذ قبل ذلك، فإنه يحنث ولا تنفعه توريته ولا ينفعه مقصده الذي قصده، لأنه في هذه الحالة ظالم. والقاعدة تقول اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما، وعلى نية المستحلف إن كان ظالما، وهو هنا في هذه الحالة ظالم، ولذلك تكون النية على حسب نية من استحلف وليس على نيته هو، ونأخذ بلفظه، وبالتالي يحنث في حلفه هذا. علاقة القاعدة بالقاعدة الكبرى، هذه القاعدة تدل في حالة ما إذا كان مظلوما، نحن هنا أخذنا بمقصده، إذا كان مظلوما أخذنا بمقصده، وهذا لا شك أنه مندرج ضمن القاعدة الكبرى، لأن القاعدة تقول الأمور بمقاصدها. ففي حالة ما إذا كان مظلوما مندرج ضمن القاعدة الكبرى، والإشكال لأنه أخذ بمقصده، والقاعدة الكبرى تنص على أن الأمور بمقاصدها. بينما إذا كان ظالما هنا أخذ بلفظه ولم تعتبر نيته، وهذا من باب ضبط الأحكام، وحتى لا يتخذ هذا وسيلة لإبطال حقوق الآخرين وللتعدي عليهم ثم الخروج بمثل هذه الأيمان الكاذبة التي يعني يتخذها صاحبها ذريعة للخروج من تبعات حقوق الآخرين. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة. هناك قاعدة أيضا من القواعد المندرجة ضمن هذه القاعدة، وهي قاعدة لا ثواب إلا بالنية، قاعدة لا ثواب إلا بالنية. هذه القاعدة طبعا تتكلم عما يتعلق بالثواب، والثواب كما هو معلوم يكون في الآخرة، ويعني تدل على أن الثواب مربوط بوجود النية. فالقاعدة تقول لا ثواب إلا بالنية، فمعنى القاعدة أن حصول الثواب على العمل الذي يقوم به الإنسان أيا كان هذا العمل فإنه مرتبط بنيته ومقصده منه، فإن كان يقصد وجه الله سبحانه وتعالى كان له الأجر والثواب على ذلك، وإن قصد غير ذلك فله ما قصد. وقد دل على هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الحديث في صميم هذه القاعدة، فدل على أن الإنسان له ما نواه، فإن نوى بفعله طاعة الله تعالى والتقرب إليه والدار الآخرة فيصير فعله عبادة وطاعة لله عز وجل، وإن نوى غير ذلك فحسب نيته ومقصده من فعله. هذه القاعدة تدخل يعني جميع حياة المسلم، جميع ما يتعلق بحياة المسلم يمكن أن تندرج تحت هذه القاعدة. وحياة المسلم لا تخلو، أو أفعاله لا تخلو، إما أن تكون عبادات سواء كانت فرضا أو نفلا، أو أيضا تكون واجبات التي يحصل مقصودها بمجرد حصول صورتها كرد المغصوب والنفقات الأقارب ومن تلزمه نفقته، أو أيضا قد تكون ترك المعاصي وابتعاد عنها، أو أيضا فعل المباحات هذه الأمور كلها يعني ممكن أن تندرج تحت هذه القاعدة، ويكون للإنسان الثواب عليها إذا قصد بذلك وجه الله عز وجل. والعبادات لا شك أن أمرها ظاهر وواضح، لكن أيضا العبادة إذا لم يقصد بها وجه الله عز وجل لا يكون له أجر وثواب فيها، ولذلك ورد في الحديث أن أحدكم ينفتل من صلاته ولم يكتب لها إلا عشرها، إلا تسعها، ثمنها، سبعها، وهذا سببه طبعا هو عدم يعني استمرار النية والمقصد الطيب مع الإنسان أثناء صلاته، وليس للإنسان من صلاته إلا ما وعاه واستحضر نيته فيها. فعلى كل، هذه القاعدة تربط الثواب بوجود النية، وسواء كان هذا الفعل المثاب عليه هو عبادة في أصله، أو أيضا كان من الأفعال العادية المباحة، فإنه بنيته الطيبة يحول أفعاله إلى أن تكون عبادة لله عز وجل. ولذلك ينبغي على الإنسان المسلم الحصيف العاقل أن يعني يعي مثل هذه القاعدة ويستحضر مثل هذا الأمر، وأن يكون هذا الأمر دائما في ذهنه، سواء كان في عباداته وطاعاته التي هي عبادة أصالة، أو في أعماله العادية، لتكون حياته دائما مرتبطة بالله عز وجل، ويكون مأجورا على جميع أفعاله التي يأتيها والتي أيضا يتركها مما يتعلق بالأمور المنهي عنها. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، والقاعدة لا شك واضحة التعلق بالقاعدة الكبرى الأمور بمقاصدها، إلا أنها تختص بجانب الثواب، والثواب غالبا لا يكون إلا في الآخرة، وأما القاعدة الكبرى فهي تشمل أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. فإذا القاعدة دل أو أخذ فيها بمقصد ونية الإنسان، لا ثواب إلا بنية، وهذا جزء مما تدل عليه القاعدة، وأيضا دلت القاعدة على جانب الثواب الأخروي، وهذا جزء مما تدل عليه القاعدة الكبرى الأمور بمقاصدها، والتي تدل على أحكام الدنيا والآخرة. فهذه القاعدة طبعا أخذت بجزء مما يتعلق بالقاعدة الكبرى الأمور بمقاصدها. نختم قاعدة الأمور بمقاصدها بقاعدة مستثناة منها وليست مندرجة تحتها، وهي قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه القاعدة تدل على المعاملة بنقيض المقصود، يعني يقصد الإنسان شيء ومع ذلك يعامل بنقيض مقصوده، لأنه في الحقيقة هذا الأمر الذي قصده أو فعله لم يكن مشروعا، وبالتالي عومل بنقيض مقصوده. هذه القاعدة يدل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا، لا يرث القاتل شيئا. القاتل حينما يعني يستعجل قتل مورثه ليصل من خلال هذا القتل إلى الميراث، إذن هو استعجل الحصول على الميراث بأمر غير مشروع، بواسطة القتل غير المشروع، وبالتالي يحرم من الميراث لأنه استعجل الشيء قبل أوانه، فيعاقب بحرمانه كما تقول أو كما تنص القاعدة. من استعجل الشيء قبل أوانه وقبل وقته المحدد شرعا فإنه يحرم من هذا الأمر ولا يحصل عليه، كما دل على ذلك حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا. هذه لها فروع، أو هذه القاعدة لها فروع، من فروعها ما ورد في الحديث السابق: لو قتل الوارث مورثه فإنه يحرم من ميراثه لأنه استعجل الميراث بهذا القتل، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. أيضا قتل الموصى له للموصي، قتل الموصى له للموصي أيضا يؤدي إلى حرمانه من الوصية، لأنه استعجل الوصية قبل وقتها، لأن الوصية لا تستحق إلا بموت الإنسان، والموت يعني بشكل طبيعي، أما أن تقتله وتقتل من أوصى لك حتى تستعجل هذه الوصية فهذا سيؤدي إلى حرمانك منها، لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. أيضا من أمثلة هذه القاعدة الطلاق في مرض الموت، لو طلق الزوج زوجته في مرض موته يريد حرمانها من الميراث، فهنا أيضا لا يقع طلاقه وترث منه لأنه استعجل الشيء قبل أوانه، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة وبعض الفروع المدرجة تحتها، وكما ترى هذه القاعدة فيها معاملة بنقيض المقصود، وهذا مقابل للقاعدة الكبرى الأمور بمقاصدها، فالأمور تدل على المعاملة بالقصد، وهنا عامل الشخص بنقيض قصده لأن قصده لم يكن مشروعا ولم يتوصل إليه بطريق مشروع، وبالتالي حرم منه وعومل بنقيض قصده ولم يعامل بما قصد ونوى، لأن القصد والنية إنما يعامل بها الإنسان إذا كانت نيته صالحة طيبة واتخذ في سبيلها أيضا عملا طيبا، أما إذا كان نيته سيئة أو عمله يعني أو عمله الذي استخدمه ليصل إلى هذا الأمر ليس طيبا وليس مشروعا فإنه لا يعني يستحق ما تترتب عليه نيته، وإنما يحرم منها كما تدل عليه هذه القاعدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.